ديال المفاهمه ديال زعما المساعده. شحال من عام كتجي عندك؟ شحال من عام كتجي عندك ولكن كتشرح ليها وكتجي مسلسل ما كيخليوهاش تتكلم او لا تطرقع، كيخلوك يطيحوها باش ما تتكلمش، ما ديرش دير رقيه فرضيه وتفهم واش دابا. واش دابا هي 3 سنين 4 سنين ما يمكنش. هادوك ما ترحمهمش، هادوك ما ترحمك. علاش؟ ما بغاوش، ما بغاش توصل الهدف، ما باغي توصل الهدف اللي بغيت انت. مسر عند هادي شحال من مره انت كبغيت توقعك شي حاجه كبغيت هي تقولها لك شي حبسوها. ثانيا بغيت تتصل بهم وتقول لهم عطوني الفرديه، عطيت واحد اسمح لي شي، عطيت واحد النفر، عطيت شي واحد الفرديه، هاد الاثنين مغي هذيك ما عرفتش ادير. جاوبتهم لا جواب. شاد البنت هادي اش تقول لك؟ هي تقول لك زعما بتقول هي بتقول هي لا في الظهر جبتك انت بوحدك. اولا شو واحد قال شهاده عليك انت يا اخي تنوض في الضوفي دوفي اي حاجه سو تصور قلت لي خل نجهد على قلبك انت. سبحان الله ما السيده هذه انت وانت وياها ما شاء الله يعني هي كتقول لهم انا نبقى 54 50 ما كاين مشكل. ملي جيت عندي قالت لي هي عافاك ويشان ما تخصصش الشاطر على وجه الشيخ اي حاجه فهمتي. هي كتوصيني تقول لا شيخ هو حاس بيا. دابا كشي دابا كشي بيناتكم عادي ما نقولها. انا دابا انا دابا غنمشي للدار نتكافس. دابا دابا انا فهمتي غنمشي للدار نتكافس. دابا انا شي نشوف نجي مع الصباح نقول ما كاين والو، ولكن شي عندي بزاف عندي شي كثير. انا بالعرف شنو هو السر، السر عند هاد السيده هادي. طيب اسمعني يا اخي الحبيب، السر هي تاهي ذكيه كتبت لي شي حوايج باش لا طيحوها نكون فاهم. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. تقول على ان مليكة عندها جني ماسوني، شكون مليكة يختار؟ سحر النجوم والكواكب والشيطان عاشق والاعتداء في كل مناسبة باش يخلق المشاكل ومحق المال والسحر موروث بين الابناء والبنات وتعطي الزواج والعمل والعلم والنسيان وهي أفعى وحية شويه الجمال في كل شيء. قالت لك إخواته الذكور كلهم زهريين وعندهم ضعف النظر ولا يرسلوا الضباب. قالت لك الثدي اليمنى فيها مشكل، الصلاة تقف على الأصابع، العين والحسد بعض الأحيان عندما تتكلم عن موضوع خاص بالجسد تقوم بتصرفات كأنها معاقة. الأخت حسناء بفضل الله تعالى انها ولات مزيان تزوجات ولله الحمد، هذا فضل الله عز وجل. تقول لك مليكة وهشام خصوصا عندهم اسرار تخصك في عملك مهمه، يعني خصوصا ان اسرار تخصك في عملك. نور حامل مشعل الراقي المغربي من العراق خصوصا فيها اسرار. كيف فيها اسرار خاصة بنعيم ربيع؟ نوري حامل المشعل كيف يعني؟ طيب دابا دابا واخا جلس قدامي، جلس قدامي انا جلس قدامي انت ويا بجوج. والله اخويا انا عييت اقسم بالله من 7:30 وانا خدام، ولكن ملي شتا الحالة غادي ندير لكم رقية. والله والله ما نقدر، عييت عشنو عييت عييت، ولكن كنشوف هاد الامور هادي هاد الامور صعيبة صراحة. اللي كنقرا دابا جني زاني بالفواحش تك انت واخا. طيب نديرو واحد كنشوف اش مكاين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين. يقول الله جل وعلا: ويل ثم ويل ثم ويل له النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويتوعد بالويل والثبور. الويل ثم الويل ثم الويل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة بين يدي الساعة، أرسله الله تعالى بالبشرى وبالبشر والخير لمن آمن بالله جل وعلا. والله توعد بالويل أقواما وفي السنة أقوام، فجاء الويل للكفرة ولعصاة المسلمين، والويل توعد بالعذاب والنار، وقيل واد في جهنم. فنبدأ بسم الله مستعين ومتوكلين على الله، نحذر من الويل. فمن لم يحذر في الدنيا أصابه دنيا وآخرة، فما هو الويل؟ حينما يقول الظالم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يقول الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل لكل همزة لمزة. نبدأ مستعين بالله متوكلين على الله ونسأل الله تعالى، لأن حينما قرأت هذا تذكرت الويل صراحة، هذا ما جاء في ذهني، لأن ما قرأته عظيم جدا. هذا الشاب هو رب الأسرة بعد الأب، يعني هو المعين بعد الله عز وجل، يفتح دكانه متجره من أجل أن يكسب رزقا حلالا ينفق به على إخوة وأخوات وأم وأب، فيبتلى بالتعطيل المال وحقه، ويبتلى فوق ذلك بجن الفواحش والزنا والعياذ بالله، وزوجه تطلب منه الطلاق وله معها أبناء، أي فتن هذه؟ والبنات كل واحد تعاني من جن مسوني ومن صرع، وحتى التي بفضل الله شفيت وتزوجت ابتليت بعد الزواج من جديد، والتفريق بين كل الإخوة، كل واحد في جهة وقبلة، وكل واحد يعاني معاناة تخصه، معاناة عامة شامل الأسرة، ومعاناة لكل واحد على حدة. العجب حينما استكت لماذا الويل، حينما أتت العمة كأنها ضيفة مدعوة، تجددت الأسحار بعدما كادت أن تنتهي، وجاء السحر من جديد، فابتليت التي تزوجت وابتليت الأخرى والأخرى والآخر، وابتلوا جميع. طيب الويل، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. ويل للمطففين، انظر كيف ذكر الله الويل. الويل، ويل لها من عذاب رب عظيم، ويل لها من عذاب رب منتقم. في يوم من الأيام وقبيل صلاة الجمعة وأنا أزور امرأة مسنة مريضة بالسحر، لا زلت أحفظ هذا ولن أنساه أبدا، وأنا أقرأ عليها ويتقول يا بني إني مريضة بالسحر وأعلم ما سحرتني، ونحن في يوم الجمعة وفي ساعة السجادة، كما أحرقتني أسأل الله أن يحرقها في قبرها. والله كنت أترجاء لا تدعو عليها وهي تدعو بحرقة، ويل لها في قبرها. ويل لها في قبرها دعوة المظلوم مستجابة. ويل للساحر والساحرة من دعاء من سحر. ويل ثم ويل. تظن أن الله يغفر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لهم. طيب إلى كل جن يسمع أعظكم لله عز وجل لله سبحانه وتعالى. إذا كانت هي ظالم لها الويل فأسأل الله أن تكون موحد لكم البشر والبشرى والبشارة والخير. قولوا آمين قولوا آمين. أسأل الله تعالى أن يصب علينا وعليكم الخيرات والبركات معشر الجن. لا تكون ألعوبة وأضحوك بين يدي ساحر وشيطان لأنكم محاسبون. وقفوهم إنهم مسؤولون. سوف تسألون عن الصغير والكبير والفتيل والقطمير بين يدي الله جل وعلا. فمنكم من يحاسب حسابا يسيرا ومنكم من يحاسب حسابا عسيرا. كل بما صنع كل بما صنع. يا جني أوقف التعطيل. لا تمحق مالا لا تعطل فراشا لا تفرق في زواج. إياك إياك حظ المحرم. جئتم إلى هذا البيت وهذه الأسرة سنين. شوهتم الجمال العينين والشعر والشفتين واليدين والقدمين. شوهتم الحسن والجمال. ذهبتم بالعلم والفهم والنطق والبيان. عذبتم بكل شيء. جعلتم البيت جحيم محق محق في كل شيء حتى في الصلاة والطاعة والعبادة. وأورثتم محقا في المال وجئتم بالفواحش والآثام بسحر الدماء وتحريف القرآن. بسحر الدماء وتحريف القرآن. بأسحار الدم والدماء وتحريف آية القرآن وسور القرآن. أسحار تجلت في الأعياد والمناسبات والعطل. أسحار قديمة في قبور ومقابر وأعتاب وأبواب وبيوت. وأسحار أخرى في الحمل والولادة والرضاعة والنفاس. كفى. دونت أمور عظيمة جدا تعاني منها هي وأسرتها. شجار مع الزوجة ضد الطلاق. عق الوالدين. السحر المأكول المشروب. الحساب والنجوم. حتى وانا كتبت شيء آخر. لون عيني الأخ خضراء أصبحت بنية. حتى لون العينين تبدل. حتى لون العينين تبدل تغير. كما أن لون عينيها كذلك تبدل منذ سنين. وللأخت مسوني كذلك بالنجوم والكواكب وشيطان عاشق الاعتداء في الأبدان ويخلق المشاكل في كل المناسبات مع محق المال والموروث في الأبناء والبنات. جن يسكنون ويعذبون ويمرضون تسببوا في ضعف النظر جعلوا الضباب في العينين الزوغان في النظر عدم وضوح الرؤية في النظر وسكنوا الثدي شوهوا جماله يولد به السرطان أوراق يولد في الثدي قطعا وبطرا تشوها يشوه الجمال والقوام عدم استقرار على الأنامل والأقدام حتى في الصلاة لا تقف على قدميها في الصلاة بل على أصابعها جن يعذب جن يعذبون جن يعذبون جن يمرضون ويهنون ويضعفون الجن حينما تحدث عن الجسد والقوام والجمال تقوم بتصرفات كأنها معاقة بحركات كأنها معاقة الإعاقة أمور عظيمة جدا تقول على أنها هناك أسرار تخصني أنا في عملي ورأت رؤيا نور حامل المشعل الراقب من ربنا المبين القرآن بفضل الله تجلى نسأل الله تعالى السداد والإصابة نسأل الله أن نكون من أهل النور وحامل نحن النور بفضل الله تعالى سحر الأرحام والشعر والقبول والمحبة نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على فعل الخيرات ترى في المنام أنها تقرأ القرآن بصوت جميل ورجل يغني كذلك بصوت جميل حب القرآن وحب الغنى في قلب عبد الله يجتمعان يتصدون الناس عن الخير عن القرآن بسم الله نبدأ الله